ملخص كتاب أسرار الصلاة من أخضر.com لمؤلفه ابن قيم الجوزية. هذا الكتاب رسالة منفصلة من كتاب الكلام على مسألة السماع، أعيد النظر فيها وأضيف وحذف مرارا حتى صارت بشكلها الحالي، وفي عقد مقارنة بين ذائقة الاستماع إلى الأغاني وذائقة القيام إلى الصلاة وذكر الله، يتبين أن كليهما طريقان لا يجتمعان، فإذا ضعف ذوق زاد الآخر، والصلاة في عيون المحبين لذة وقرار للعين وبستان للنفس، وصاحب القلب الصادق يرى في صلاته الوصال بعد طول الهجر، والماء البارد في جوف جف من حر الشمس، والغيث الذي يربي قواحل الصدور فلا يفرط فيها بل وينتظرها من الأذان إلى الأذان، ويكون حاله بها كحال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين كان يقول: أرحنا بها يا بلال. أولا، قرة العين. في ارتفاع اليدين بالتكبير أذان للنفس ببداية طريق قرار العين وهداية النفس. هذا الطريق الذي أنعم الله عز وجل به على عباده المؤمنين على يد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، عماده الإقبال، وطويت به النفوس على شدو وفرح للقيام بين يدي ملك الملوك عز وجل، فيتجلى فيه معنى العبودية الخالص أن الله أكبر ولا معبود بحق إلا الله. إن الدنيا مليئة باللذات والشهوات والشبهات، وقد جعلها الله امتحانا للمؤمن، ولكن اقتضت رحمته وإحسانه جل وعلا ألا يترك المؤمن يجابه هذه الدنيا بلا رحاب طاهر، يقر فيه بالعبودية ويستغفر الله فيه على ما مضى ويستعين به على ما هو آت، بل وزاد فيها من رحمته عز وجل أن جعل كل فعل من أفعال الصلاة عبودية لله، سببا في تكفير ما يقابلها من ذنب عصي فيه أمر الله، بل وزاد من جوده وفضله في أن جعل في الصلاة أنواعا من العبودية كثيرة، فيعطي فيها أجرا على القول والفعل والسكون، فصارت الصلاة سببا موصلا إلى قرب الله عز وجل وسبيلا لمناجاته ومحرابا من محبته والأنس به. وقد شرع الله عز وجل من رحمته تكرار هذه العبادة لما يكون بين الصلاة والصلاة غفلة وجفوة وقسوة، ويؤسر المسلم في سجن هواه فيكون بمثابة إحياء وإنعاش وقرار للعين. وفي شريعة التكبير التي شرعها الله عز وجل للانتقال بين أركان الصلاة، كانت مثيلتها في الانتقال بين مناسك الحج من مشعر إلى مشعر ملبيا ومكبرا، وسر هذا في معرفة العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الله وتكبيره، وكلما زاد تعظيم الرب في قلب العبد خرج منه تعظيم الخلق وتصاغرت نفسه في عينه. ثانيا، قلب طاهر. إن القلب أرض، والأرض الجدباء لا أمل منها إلا قليلا، وهذه الأرض تتعرض من الدنيا لما يكفيها ويفيض حتى تصل إلى الجدب الذي لا أمل فيه، لكن ريها في الصلاة وزرعها في قلبك، هذا الزرع الذي ستقطف ثماره في أيام الشدة قبل الرخاء، وروح المؤمن إن أجدبت هرولت إلى بارئها طالبة الغوث والعون، فلا يكون هذا إلا لله عز وجل، ولا يقدر على هذا الغوث إلا الله عز وجل. فللزرع الأخضر أغصان لينة منقادة، إذا هديت إلى أمر الله سارت إليه، ومنبع اليبس والجدب في قلب المؤمن هو الغفلة، والغفلة مؤذنة بخلو القلب من حب الله ومعرفته وتوحيده سبحانه وتعالى. ولا تكون الصلاة إلا بإقبال القلب فيها على الله، تاركا نفسه والدنيا وراءه، واقفا أمام باب الله معتذرا منيبا داعيا راجيا مقرا. فقال رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي هذه الحروف تمام المعنى المراد وكماله. إن صلاح الجوارح من صلاح القلب، وقد انقسم الناس في مذاهبهم في العمل بالجوارح إلى ثلاث فئات: منهم من استعملها فيما خلقت له، ومنهم من استعملها فيما لم تخلق له، ومنهم من عطلها وأماتها بالركون والجهل، وهذا الأخير هو أبغضهم إلى الله الذي لا عمل له ولا علم. فالأول من أهل اليقظة، والثاني من أهل الخيانة، والثالث من أهل الغفلة. وقد هيأ الله عز وجل الجوارح خير تهيئة للشروع في الصلاة، فأمرنا بالوضوء الذي يحمل في ظاهره طهارة البدن والجوارح لأداء العبادة، ويحمل في باطنه طهارة القلب من درن العصيان والذنب، ويتشهد بعدها ويدعو الله بأن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتكتمل مراتب الطهارة، أي أن الشهادة طهارة من الشرك، والتوبة طهارة من المعاصي، والماء طهارة للجوارح. ثالثا، وإليك نسعى ونحفد. إن الطريق إلى المسجد هو بداية النور، فالعبد في حال غفلته هارب من مولاه، فإذا ذهب إلى المسجد الذي هو بيت الله كالعائد إليه، منيبا مخبتا راجيا منكسرا ومحتاجا إليه. لذا كانت الصلاة في المسجد من تمام العبودية، وحين يصل العبد إلى المسجد يوجه وجهه إلى الله عز وجل مستقبلا القبلة، كأنما هو اعتدال عن التولي عن الله عز وجل، ملقيا بيديه مستسلما لله عز وجل، مسلما له خاشع القلب، متوجها بوجهه وقلبه إليه، فيكبر تعظيما وإجلالا لمن بيده ملكوت كل شيء. فإذا انشغل بعد التكبير والإقرار بالحاجة والذلة بشيء من متاع الدنيا، وانشغل بقلبه عن الله عز وجل، كان من شغل به أهم في نفسه من الله، وهذا لمجرد سماعه مخزن. وبعد الانتهاء من التكبير شرع الله عز وجل الاستفتاح، وهو عبودية جليلة. فبتسبيح الله عز وجل يعلن اللسان أن القلب خارج عن الغفلة وأهلها، وثناء على الله بما لا يجوز إلا له، وتحية لا تكون إلا له جل وعلا، وخشوع في أدب جم. وبعد الاستفتاح تأتي الاستعاذة، وذلك لأن الشيطان أحرص ما يكون على صرف العبد عما يكون فيه صلاح قلبه وآخرته. وحين خسر الشيطان في محاولة تعطيل بدن المؤمن عن صلاته، سعى في تعطيل قلبه عن الخشوع فيها. وهذه الاستعاذة سلاح المؤمن في اللجوء إلى الله محتميا به من كيد الشيطان. ولابن تيمية مقالة جميلة قالها لابن القيم في هذا المقام: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تنشغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به، فهو يصرف عنك الكلب ويكفيه. وحين ينصرف الشيطان يفضي القلب إلى معاني القرآن، وينهل من خيراته ويروي بها روحه، فتتم غاية التلاوة والذكر وكذلك الصلاة. رابعا، مقام الحمد. بنيت الصلاة على خمس، ألا وهي القراءة، حيث قال ربنا في محكم آياته: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقيام، فقد قال تعالى: قم الليل إلا قليلا. والركوع، كما قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. والسجود، لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والذكر في قوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. وأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكارها قراءة القرآن. وإذا تدبر العبد أول سورة نزلت وهي اقرأ لوجد أنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود، دلالة على هذا المعنى العظيم. وتبدأ القراءة بالفاتحة التي لها نصيب عظيم من الحرص والمقام في صلاة المؤمن، فالإخلال بها يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما هي في ذاتها فإنها حوار غاية في اللطف والجمال بين مالك الملك وذلك العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة الله ورضوانه، لذا يكون التأني في تلاوتها وانتظار جواب الله عز وجل لتلاوة العبد من تمام هذه العبادة. وبدايتها حمد الله رب العالمين، فيجيب رب العزة: حمدني عبدي. ومقام الحمد مقام جليل، فالكون كله هادر بحمد الله وتسبيحه، فما وجدنا إلا بحمده، ولا كان ما كان إلا بحمده، ولا عمرت جنة أو نار إلا بحمده. وسبحانه محمود لذاته حتى وإن لم يحمده أحد، ولا يحصي محامده أحد. وهذا الحمد الساري على لسان العبد إنما هو نعمة تستحق الحمد، فهو الذي ألهم العبد حمده ويسر له لسانا ناطقا ونفسا جاريا يحمد بهما، وهو الذي علمه وذكره، ولولا الله سبحانه ما اهتدى أحد. وأثر هذا الحمد في حياة المؤمن هو تتبعه لنعم الله عز وجل عليه حتى وإن صغرت وحتى ما ضاقت نفسه بها، لأنه يؤمن دائما بالحكمة الغائبة المليئة باللطف والرحمة، فيكثر الحمد فيبارك الله عز وجل فيما أعطاه من نعم. خامسا، بين العبد وربه. يكمل الحوار الجليل بين الله والعبد، فبعد الحمد يأتي قوله: رب العالمين. تتمثل العبودية في هذا الثناء أن شهد العبد بتفرد الربوبية لله وحده، ثم تكون عبودية الذل والانقياد والكف عن الظلم والمعاصي في قوله: مالك يوم الدين. ويعيد تكرار أوصاف كمال ربنا ويثني عليه فيقول: الرحمن الرحيم. فيجيب رب العزة: أثنى علي عبدي. وذلك لأن الثناء يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود، وحين يمجد الله في قوله: مالك يوم الدين، يقول ربنا: مجدني عبدي. وذلك لاشتمال المجد على التعظيم والإجلال. أما حين يصل العبد إلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، هنا يأتي من الله جواب جميل جليل تقشعر منه جلود الذين آمنوا، فيقول ربنا: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فتأمل. وفي هذا النداء جمال في تقديم العبادة على الاستعانة، وذلك لأن العبادة لله والاستعانة للعبد، فقدم حق الله على حق العبد. ويدور القرآن جميعه في فلك هاتين الكلمتين، فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة، وكل استعانة لا تكون بالله فهي خذلان. ثم تأتي الهداية كدعاء ردا على إجابة الله عز وجل، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. فهي موطن افتقار العبد، وذلك لاشتمال عمله على أسباب كثيرة، أمور يفعلها على غير هدى علما وعملا وإرادة، وأمور هدي إليها دون تفصيل، وأمور هديها من وجه دون وجه، وأمور يحتاج الهداية فيها في مستقبله، وأمور يحتاج إلى الهداية بها إلى الاعتقاد الصحيح فيها، وأمور يعتقد فيها الهداية وهي ليست كذلك، وأمور هو قادر عليها لكن لا إرادة له فيها، وأمور لا يقدر عليها وهو لها مريد، وأمور لا يقدر عليها ولا يريدها، وأمور قد هدي فيها على أوجهها كاملة لكنه يحتاج فيها إلى الثبات. وقد تباينت أنواع الخلق في الهداية، فقوم أنعم الله عليهم بها وقوم ضلوا عنها وقوم عرفوها ولم يعملوا بها وهم المغضوب عليهم. وختاما، إن المصلي كالمدين الذي عليه حق وجب عليه تأديته، لكن نفوس البشر جبلت على الراحة والخروج عن التكليف. ولو علم العبد ما في هذا المحراب من نعيم لكانت أسعد لحظاته حين يكبر بادئا صلاته، وأشدها على نفسه حين يسلم لانتهائه منها، فهي أنس للمحزون وراحة للمتعب وقصد المحتاج، وأهمها وأجلها أنها إقرار بالعبودية التامة والخضوع التام في ملك الله عز وجل، والسعادة كل السعادة في مناجاة الله عز وجل، والانسلاخ من الدنيا ومشاغلها في كنف من لا يضيع عنده أحد ولا يرد عن بابه أحد.